بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه وسلم وموالاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم أن ألفاظ الصوفية وعلومهم تختلف، فيطلقون ألفاظهم على موضوعات لهم ومرموزات وإشارات تجري فيما بينهم، فمن لم يداخلهم على التحقيق ونازل ما هم عليه رجع عنهم خاسئا وهو حسير. ثم ذكر إطلاقهم لفظ الرؤية بالتقييد فقال: كثير ما يقولون رأيت الله. وذكر عن جعفر بن محمد قوله لما سئل: هل رأيت الله حيث عبدته؟ قال: رأيت الله ثم عبدته. فقال السائل: كيف رأيته؟ فقال: لم تره العيون بتحديد العيان، ولكن رأته القلوب بتحقيق الإيقان. ثم قال: يرى في الآخرة كما أخبر في كتابه، وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا قولنا وقول أئمتنا دون الجهال من أهل الغباوة فينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لا زال النقل عن أبي عبد الله بن خفيف رحمه الله من أئمة الصوفية المتقدمين. يقول: واعلم أن الصوفية وعلومهم تختلف. معلوم أن تسمية الصوفية بهذا الاسم على القول الصحيح الذي تشهد له الأدلة نسبة للبس الصوف، وذلك أن شعار هذه الطائفة كان لبس الصوف من باب الزهد وترك التنعم بلبس الناعم من الملابس، قيل نسبة إلى أهل الصفة، وقيل نسبة إلى الصفاء، وقيل نسبة إلى رجل يقال له صوفا بني إسرائيل عابد، وقيل إلى صوفة الرأس، إلى غير ذلك من الأقوال الضعيفة. يقول: واعلم أن ألفاظ الصوفية وعلومهم تختلف، فيطلقون ألفاظهم على موضوعات لهم ومرموزات وإشارات تجري فيما بينهم، فمن لم يداخلهم على التحقيق ونازل ما هم عليه رجع عنهم خاسئا وهو حسير. بمعنى كأنه يقول أن الصوفية لديهم مصطلحات يختلف معناها الحقيقي عما يظهر منها، لكن يقال يمكن أن يسلم هذا للمتقدمين ممن كان تصوفهم أميل إلى الاعتدال وهو عبارة فقط عن الزهد، أما المتأخرون فلا يسلم لهم ذلك وإن زعموا، لأن كلامهم وكتبهم تأبى أن يكون لها معنى غير هذه المعاني الباطلة، كما هي الحال مثلا في فصوص الحكم لابن عربي والفتوحات المكية وكتب ابن سبعين وكتب السهروردي، وكل هؤلاء المتأخرون فإنها تفوح بالإلحاد والضلال، ولا يسلم لهم أن هذه رموز ومصطلحات، لأنها أمور لا تحتمل إلا هذه المعاني الباطلة. فكلام ابن خفيف ممكن أن يقال عن المتقدمين، ولهذا استدل بما روي عن جعفر بن محمد يعني الخواص، وهو من شيوخ الصوفية المتقدمين المتوفى سنة 348. نعم، إذا أطلق مثلا أني رأيت الله ثم عبدته شرح معنى هذه الرؤية، هو مثل بهذا المثال، فيقول إطلاقهم لفظ الرؤية بالتقييد فقال كثير، فقال كثير ما يقولون رأيت الله. وذكر عن جعفر بن محمد قوله لما سئل هل رأيت الله حين عبدته، قال رأيت الله ثم عبدته. فقال السائل كيف رأيته؟ فقال لم تره العيون بتحديد العيان، ولكن رأته القلوب بتحقيق الإيقان. وهذا ما ذكره ابن القيم في قضية معاينة القلب، وهي أن تنكشف صورة المعلوم له بحيث تكون نسبته إلى القلب كنسبة المرء إلى العين. ولهذا يقول ابن القيم: وقد جعل الله سبحانه القلب يبصر ويعمى كما تبصر العيون وكما تعمى، قال: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالقلب يرى ويسمع ويعمى ويصم، وعماه وصممه أبلغ من عمى البصر وصممه. ثم ذكر أن مشاهدة القلب لجلال الرب وجماله وكماله وعزه وسلطانه وقيوميته وعلوه فوق عرشه وتكلمه بكتبه، وذكر شيئا من نعوته وصفاته، ثم قال: فصاحب هذا الشاهد سائر إلى الله في يقظته ومنامه وحركته وسكونه وفطره وصيامه، له شأن وللناس شأن آخر. الشاهد أنه يقول أن الإنسان كلما ازداد علما وكلما ازداد معرفة بالله عز وجل كلما قوي إيمانه، وكلما انفتحت له من أبواب الإيمان وأبواب المشاهدة التي لا تنفتح لغيره. لكن لا يسلم هذا لهذه التأويل، لا يسلم المتأخرين من الصوفية. لماذا؟ لأن المتأخرين أطلقوا عبارات لا تحتمل المعنى الباطل. يعني عندما يقول قائلهم أنه يجلس مع الله ويسامر الله ويصافح الله ويعانق الله ويسمع من الله كفاحا بلا واسطة كما سيأتي، فهل هذا له احتمال آخر؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لكن أيضا أبو عبد الله بن خفيف يؤكد على هذا المعنى أن المتأخرين من أهل هذه الطائفة التي هم الصوفية أدخلوا في هذا المذهب ما أفسده ونقله إلى الحلول والإلحاد. نعم. وأن مما نعتقد أن الله حرم على المؤمنين دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وذكر ذلك في حجة الوداع، فمن زعم أنه يبلغ مع الله إلى درجة يبيح الحق له ما حضر على المؤمنين إلا ما اضطر على حال يلزمه إحياء النفس، وإن بلغ العبد ما بلغ من العلم والعبادة فذلك كفر بالله، والقائل بذلك قائل بالإلحاد، وهم المنسلخون من الديانة. نعم، كل هذه الآن الأسطر التي قرأناها الآن والتي سيذكرها كلها يرد على المتأخرين من الصوفية، ويبين أن الصوفية الأوائل لا يوافقون هؤلاء المتأخرين. فذكر مثلا أن مما نعتقد، يعني كما يقول نحن معاشر الصوفية المتقدمين، أن الله حرم على المؤمنين دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وذكر ذلك في حجة الوداع كما في الصحيحين. فمن زعم أنه يبلغ مع الله درجة يبيح الحق له ما حضر على المؤمنين، غلاة الصوفية يزعمون أن الإنسان عندهم قد يصل إلى درجة تسقط عنه التكاليف. يقولون هذه التكاليف المعني بها عامة الناس، لكن عندهم الإنسان يرتقي في درجات المعرفة والعلم والولاية إلى أن يصل إلى درجة تسقط عنه التكاليف خلاص. الصلاة ليس هو مخاطب بها، مخاطب بها عامة الناس، كذلك الزكاة، كذلك استماع ما حرم الله، بل الوقوع في الكبائر كالوقوع في الزنا، ويتأولون على ذلك قول الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الآية تدل: واعبد ربك حتى يأتيك. ما هو اليقين؟ الموت. هم لا، اليقين عندهم الحقيقة. ما هي هذه الحقيقة؟ هي القول بوحدة الوجود. عندما الإنسان خلاص تنتهي هذه الموجودات أمام ناظريه ويفنى كما يقولون عن وجود السوى، أول شيء يفنى عن مراد السوى، ثم شهود السوى، ثم وجود السوى. إذا وصل إلى هذه المرتبة سقطت عنه التكاليف. ابن أبو عبد الله بن خفيف يقول: من قال بذلك فهو من أهل الإلحاد المنسلخ من الديانة. نعم. فالعبد لا تسقط عنه التكاليف البتة حتى يلقى الله عز وجل. ولهذا لا يمكن أن يبيح الله عز وجل لإنسان ما حرم عليه إلا في حالة مستثناة، وقد نص الله عليها في كتابه: إلا المضطر، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. قد يضطر الإنسان ليشرب كأس من الخمر ليستنقذ به حياته، إذا لم يكن ثم عنده ما ينقذ به حياته إلا كأس هذا الخمر جاز له أن يشرب بقدر ما تحصل به الحياة، أن يأكل من الميتة بقدر ما يحصل ما تحصل له الحياة. أما ما عدا ذلك فالمحرم محرم إلى أن تقوم الساعة، والمباح مباح إلى أن تقوم الساعة. نعم. وأن مما نعتقده ترك إطلاق العشق على الله، وبين أن ذلك لا يجوز لاشتقاقه ولعدم ورود الشرع به، وقال: أدنى ما فيه أنه بدعة وضلالة، وفيما نص الله من ذكر المحبة كفاية. نعم. من البدع التي موجودة عند أهل التصوف إطلاق العشق على الله عز وجل، والعشق لا يجوز إطلاقه على الله لأمرين: الأمر الأول لعدم ورود النص بذلك، فالله عز وجل وصف نفسه بإيه؟ بالمحبة وبالخلة، ولم يصف نفسه بهذه الصفة. الأمر الثاني قال المؤلف: ولاشتقاقه. قال: لا يجوز لاشتقاقه. لماذا؟ لأن العشق محبة مع إيش؟ مع شهوة، وهذا لا يليق به سبحانه وتعالى. نعم. وأن مما نعتقد أن الله لا يحل في المرئيات، وأنه المنفرد بكمال أسمائه وصفاته بائن من خلقه مستو على عرشه، وأن القرآن كلامه غير مخلوق حيثما تلي وحفظ ودرس. وهذا تصريح منه رحمه الله بإثبات صفة العلو لله عز وجل، وأنه بائن من الخلق، وأن الخلق بائنون منه، وأنه لا يحل في شيء من المخلوقات ولا يمتزج بشيء أيضا من هذه المخلوقات. وفي هذا رد على أهل الحلول والاتحاد من غلاة الصوفية وغيرهم كبعض طوائف الرافضة والجهمية الذين زعموا أن الله حال في كل شيء، تعالى الله عن ذلك عدو كبير. نعم. ونعتقد أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا وحبيبا، والخلة لهما منه على خلاف ما قاله المعتزلة أن الخلة الفقر والحاجة. نعم. وهذا تقدم، ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وأيضا لا يقال أن الخلة هي الفقر والحاجة كما قالت المعتزلة والجهمية، بل الخلة صفة له سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به، وهي أعلى درجات المحبة. نعم. إلى أن قال: والخلة والمحبة صفتان لله هو موصوف بهما، ولا تدخل أوصافه تحت التكييف والتشبيه، وصفات الخلق من المحبة والخلة جائز عليهم، وأما صفات الله تعالى فمعلومة في العلم وموجودة في التعريف قد انتفى عنهما التشبيه، فالإيمان به واجب، واسم الكيفية عن ذلك ساقط. بمعنى أن هاتين الصفتين تثبتان لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، وهما أيضا صفتان ثابتتان للعبد، لكن يوصف العبد منهما بالوجه الذي يليق بالعبد، ويوصف الله عز وجل بهما على الوجه اللائق به سبحانه من غير أن نكيف هذه الصفة أو نشبهها. نعم. ومما نعتقده أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات، وإنما حرم الله الغش والظلم، وأن من قال بتحريم المكاسب فهو ضال مضل مبتدع، إذ ليس الفساد والظلم والغش من التجارات والصناعات في شيء، وإنما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الفساد على الكسب والتجارة، فإن ذلك على أصل الكتاب والسنة جائز إلى يوم القيامة. نعم، وفي هذا رد على أهل التصوف الذين يزعمون أن حقيقة التوكل على الله ترك الاكتساب وترك الاتجار، فذكر أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات، وإنما حرم من ذلك الغش، لم يحرم مطلق التجارة ولا مطلب طلب الرزق والكسب الحلال. ولهذا ألف بعض أهل العلم بعض الرسائل في الرد على هؤلاء الصوفية في هذا الاعتقاد الباطل، فألف الخلال كتابه الحث على التجارة والصناعة وهو مطبوع، والعمل والإنكار على من يدعي التوكل وترك العمل، وألف أيضا محمد بن الحسن الشيباني وهو أيضا رسالة مطبوعة كتاب الاكتساب في الرزق المستطاب. نعم. وأن مما نعتقده أن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم يعدمهم الوصول إليه من جميع الجهات، لأن ما طالبهم به موجود إلى يوم القيامة، والمعتقد أن الأرض تخلو من الحلال والناس يتقلبون في الحرام فهو مبتدع ضال، إلا أنه يقل في موضع ويكثر في موضع لأنه مفقود من الأرض. نعم، وفي هذا رد على بعض أهل التصوف، يعني بعضهم منع الاكتساب والاتجار وطلب الرزق بزعم أن هذا ينافي إيش التوكل، وبعضهم قال أضاف إلى ذلك علة أخرى، قال ولأن الأرض تخلو من الكسب الحلال، لا يمكن للإنسان أن يقوم ويتجر ويكتسب ويسلم من الحرام. فالمؤلف يقول ومما نعتقده أن الله لا يأمر بأكل الحلال، الله عز وجل أمرنا في كتابه إيه؟ كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، وأمرنا بطلب الرزق، فكيف يأمرنا بأكل الحلال وبطلب الرزق ثم إيش يعدم هذا الشيء، يكون هذا الشيء مفقود على وجه الأرض؟ هذا فيه أمر إيش بما لا يستطيعه الإنسان، تكليف ما لا يستطاع، وهذا الله عز وجل منزه عنه، فهذا رد على هؤلاء. ولهذا يقول لا يأمر بأكل الحلال ثم يعدمهم الوصول إليه من جميع الجهات، لأن ما طالبهم به موجود إلى يوم القيامة. نعم، الأرض فيها الرزق الحلال والتجارة المباحة، لكنه يكثر في مواضع ويقل في مواضع أخرى، وهذا أمر مشاهد معلوم. بعض أنواع التجارات يكثر فيها الغش، يكثر فيها التدليس، يكثر فيها الكذب، وبعض أنواع التجارات يقل فيها هذا الأمر. بعض الأماكن يكثر فيها الغش والكذب والتدليس، وبعض الأماكن يخف فيها. نعم. ومما نعتقده أن إذا رأينا من ظاهره جميل لا نتهمه في مكسبه وماله وطعامه، جائز أن يؤكل طعامه والمعاملة في تجارته، فليس علينا الكشف عن ماله، فإن سأل سائل على سبيل الاحتياط جاز، إلا من داخل الظلمة. ومن لا يزغ عن الظلم وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير ذلك فالسؤال والتوقي كما سأل الصديق غلامه، فإن كان معه من المال سوى ذلك مما هو خارج عن تلك الأموال فاختلطا، فلا يطلق عليه اسم الحلال ولا الحرام إلا أنه مشتبه، فمن سأل استبرأ لدينه كما فعل الصديق، وأجاز ابن مسعود وسلمان وقال كل منه وعليه التبعه، والناس طبقات والدين الحنيفية السمحة. نعم، هنا مسألة أنه لا يجوز أن يتهم من ظهر عليه آثار النعمة أن هذا حصل من طريق محرم، فالمؤلف يقول لا يجوز اتهامه، بل ويجوز أن يؤكل طعامه والمعاملة معه والاتجار معه، وليس علينا الكشف عن ماله، بمعنى ليس من المشروع أنك كل من جئت ستبيع أو تشتري منه أو تأكل من طعامه سألت ما مصدر طعامك، ما مصدر رزقك، هذا خلاف ما عليه الشرع الحنيف والملة الحنيفية في السمحة. الأصل في مكاسب الناس الإباحة، والأصل في مطاعم الناس الإباحة. يقول إلا من سأل على سبيل الاحتياط إذا وجد هناك شبهة وما ظنت المال الحرام، والمسألة خلافية كما سيذكر ذلك. يقول إن سأل من باب الاحتياط فلا مانع، كما سأل الصديق، وهذا ثابت في صحيح البخاري أن أبا بكر من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان لأبي بكر غلام فكان يجيء بكسبه فلا يأكل منه حتى يسأله، فأتاه ليلة بكسب فأكل منه ولم يسأل، ثم سأله قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فأعطاني بذلك فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. فعل أبو بكر رضي الله فعل أبي بكر رضي الله عنه هذا من باب الورع وليس من باب الوجوب، ولهذا ذكر الأثرين عن ابن مسعود وسلمان أنهما قال كل منه وعليه التبعة. طيب، من كان ماله مختلط، يعني فيه حلال وفيه حرام، فيه ربا وفيه غير ربا، نعم، فهل يؤكل طعامه؟ المسألة خلافية. ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن كان أكثر ماله حرام فينبغي اجتنابه على خلاف بينهم، هل هذه الكراهة للتحريم أو للتنزيه؟ وهذا مروي عن الإمام الشافعي والإمام أحمد. وأما إن كان أكثر ماله حلالا جاز أكل طعامه والتعامل معه. وذهب الزهري ومكحول إلى أنه لا بأس أن يؤكل منه ما لم يعرف أنه حرام بعينه، إذا عرفت أن هذا نعم الذي قدم لك هو الحرام أو من الكسب الحرام بعينه فلا يجوز. فإن لم يعرف في ماله حرام بعينه ولكن علم أن فيه شبهة فلا بأس بالأكل منه. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد في رواية عنه. وذهب إسحاق بن راهوي والحسن البصري وابن سيرين إلى ما روي عن ابن مسعود وسلمان في الرخصة مطلقا، وهذا ما أفتى به فضيلة شيخنا الشيخ محمد بن تيمين رحمه الله، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من مال اليهود، أكل طعامهم وقبل دعوتهم، وأكثر أموالهم كما ذكر الله عز وجل عنهم أكثر أموالهم من الربا. نعم أموالهم هذه مختلطة لكن كثير فيها من الربا. فالصحيح أن الإنسان يأكل كما قال سلمان وكما قال ابن مسعود كل منه وعليه التبعة، لك مغنمه وعليه مغرمه. نعم. وأن مما نعتقده أن العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه فلا يسقط عنه الخوف والرجاء، فكل من ادعى الأمن فهو جاهل بالله وبما أخبر به عن نفسه. قال تعالى فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقد أفردت كشف عوار كل من قال بذلك. نعم. أيضا مما ذهب إليه بعض أهل التصوف التعبد إلى الله عز وجل بالمحبة دون الخوف والرجاء، ولهذا قال المؤلف أن العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه، أحكام الدار الدنيا يعني إلى الآن ما انتقل إلى الدار الآخرة، فإنه لا يسقط عنه الخوف والرجاء. وذلك أن أهل التصوف أو بعض أهل التصوف جعلوا الخوف والرجاء من مقامات العامة. يقولون الذي يعبد الله عز وجل بالخوف ويعبده بالرجاء هذا عامة الناس، أما الأولياء عندهم فهم الذين يتعبدون الله عز وجل بالمحبة. ولهذا قال بعضهم: لم أعبدك شوقا إلى جنتك ولا خوفا من نارك. والنبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، وهو أعبد الناس وأعلم الناس، عبد الله شوقا إليه ورغبة في جنته وخوفا من ناره. ولهذا قال العلماء: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، كما أن من عبد الله وحده بالرجاء فهو مرجئ، ومن عبد الله وحده بالخوف فهو حروري. أما المؤمن فهو الذي يعبد الله عز وجل خوفا ورجاء ومحبة له سبحانه وتعالى. نعم. ونعتقد أن العبودية لا تسقط عن العبد ما أقل وعلم ما له وما عليه، مميز على أحكام القوة والاستطاعة، إذ لم يسقط ذلك عن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. ومن زعم أنه قد خرج من رق العبودية إلى فضاء الحرية بإسقاط العبودية والخروج إلى أحكام الأحدية المبدئية بعلائق الآخرية فهو كافر لا محالة. نعم، وهذا أيضا من الاعتقادات الفاسدة التي وجدت عند غلاة الصوفية، أن الإنسان إذا وصل إلى درجة من العلم واليقين سقطت عنه، كما أسلفت، سقطت عنه التكاليف، وأنه الآن خرج من رق العبودية إلى فضاء الحرية. وقوله والخروج إلى أحكام الأحدية المبدئية، الأحدية المقصود بها عند أهل التصوف، هذا من مصطلحاتهم، القول بوحدة الوجود، بمعنى أن هذه الفوارق وهذه القواسم وهذه الاختلافات التي أمام عينيه تنتهي وتصبح شيئا واحدا، يصبح الرب عبد والعبد رب تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذا وصل إلى هذه الدرجة خلاص انتهت التكاليف ولم يعد مكلفا. ولهذا قال الشيخ: هذا كفر لا محالة. وتلاحظون أن بعض الطوائف والفرق التي ظهرت متأخرا كالأحباش أتباع عبد الله الهرري، التي الآن انتشرت في بعض أقطار العالم الإسلامي، أصول هذا المذهب هو مذهب أهل الحلول والاتحاد، إسقاط التكاليف. ولهذا يقل عندهم الشيء المحرم، الأصل عندهم الإباحة، فأصول هذا المذهب مأخوذ من مذهب أهل الحلول والاتحاد. نعم. فهو كافر لا محالة إلا من اعتراه علة أو رأفة، فصار معتوها أو مجنونا أو مبرسما، وقد اختلط في عقله أو لحقه غشية، ارتفع عنه أحكام العقل وذهب عنه التمييز والمعرفة، فذلك خارج عن الملة مفارق للشريعة. نعم، يقول أن هذا القول لا يقول به ولا يعتقده إلا كافر معلوم الكفر خارج عن الملة، إلا في حالة إذا كان هذا المتكلم أو هذا المعتقد أنه وصل إلى درجة ارتفع عنه التكليف بإيش؟ بسبب إيش؟ ليس بسبب اليقين الذي يزعمه هؤلاء، إنما بسبب الجنون، مرض، كما قال: إلا من اعتلاه علة أو رأفة فصار معتوها أو مجنونا أو مبرسما. علة المبرسم هي العلة، أو علة نوع من العلل تصيب الرأس، يفقد الإنسان معها وعيه، فاختلط عقله أو لحقه ما يغشى عقله فتكلم بهذا الكلام الذي لا يقوله عاقل. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله التمس لبعضهم أو جعل هناك احتمال، قال: إن كان لما نقل عن بعضهم الكلام كفر بواح من هؤلاء غلاة الصوفية الذين يزعمون فيهم الولاية. قال لا يقول هذا مسلم، ما يقوله إلا كافر معلوم الكفر أو معلوم كفره من الدين بالضرورة، إلا أن يكون هذا الرجل تكلم بهذا الكلام أو قال هذا القول في حالة افتقد عقله، بمعنى وصل إلى درجة مما يسمونه كما سيأتي الوجد أو التواجد، حيث فقد عقله فأصبح يطلق هذه العبارات التي لا يعقلها. قال ربما هذا يعامل معاملة من رفع عن التكليف. نعم. ومن زعم الإشراف على الخلق حتى يعلم مقاماتهم ومقدارهم عند الله بغير الوحي المنزل من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن الملة. ومن ادعى أنه يعرف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله. ومن ادعى أنه يعرف مآل الخلق ومنقلبهم وأنهم على ماذا يموتون ويختم لهم بغير الوحي من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله. نعم، كل هذه الاعتقادات الباطلة موجودة عند بعض ولاة الصوفية، والقاسم المشترك بينها ادعاء علم الغيب، فبعضهم يزعم أنه وصل إلى درجة من الولاية حيث أنه يعرف مآل هذا ومصير ذاك وبماذا سيختم لهذا ومنزلة ذا، ويعلم ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمه أو يقوله، وكل هذا لا شك أنه باطل وكفر، لأن فيه ادعاء لعلم الغيب، وعلم الغيب من الأمور التي استأثر الله بها، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما أخبر الله عنه ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي ينزل عليه الوحي لا يعلم الغيب ولا يعرف مآل الناس ولا ماذا سيختم لهم إلا بوحي من الله، فكيف بمن دونه من الناس؟ نعم. والفراسة حق على أصول ذكرناها، ليس ذلك مما سميناه في شيء. نعم، يعني كأن أبو عبد الله بن خفيف أجاب على سؤال ربما يرد، طيب الفراسة هل هي من ادعاء علم الغيب؟ قال لا، الفراسة مستثناة من ذلك. والفراسة اختلف في تعريفها، ما المقصود بها أو ما هي الفراسة؟ عرفها ابن القيم رحمه الله، قال هي خاطر يهجم على القلب ينافي ما يضاده، يثب على القلب كوثوب الأسد على الفريسة. وعرفها أيضا بتعريف آخر قال هي نور يقذفه الله في القلب فيخطر له الشيء فيكون كما خطر له، وأحيانا ينفذ هذا النور إلى العين فيرى ما لا يراه غيره، وهذا موهبة من الله عز وجل، وهذه هي الفراسة الإيمانية التي تحصل بالإيمان وبالتقوى، وقد حصلت لبعض الصحابة كعمر رضي الله عنه، فكانت فراسته قلما تخفت، ينظر بنور الله عز وجل. ولعله في حديث الذي في البخاري من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وقال في آخر الحديث وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع وبصره الذي يبصره ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، فهو ينظر بنور الله فيوفق. يستدل العلماء للفراسة بقول الله عز وجل إن في ذلك لآيات للمتوسمين، فسرها مجاهد وغيره أنها للمتفرسين، نقل أو نسب ذلك ابن القيم إلى ابن عباس. ويستدل العلماء أيضا بالحديث الحسن: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. فهذا الحديث رواه الترمذي والطبراني وابن جرير وأبو نعيم في الحلية، وحسنه جمع من أهل العلم كالهيثمي والعجلوني والكناني في تنزيه الشريعة والشوكاني. الشاهد أن هذه الفراسة ليست من ادعاء علم الغيب، إنما هي نور يقذفه الله عز وجل في قلوب بعض عباده، فربما انكشف لهم شيئا انكشف لهم شيء مما غاب عن غيرهم. أحيانا هذه الفراسة كما ذكر ابن القيم هناك نوع آخر مكتسبة تحصل بالانقطاع عن الناس، الجوع، الرياضة النفسية. نعم، فقد يكون عنده شيء من الحدة وشيء من الذكاء بحيث أنه يعرف أو يدرك أمورا لا يدركها غيره. وهناك أيضا نوع من الفراسة يقال لها الفراسة الخلقية، وهي الاستدلال بالخلق على الخلق، وهذا يوجد عند بعض من تمرس في علم النفس وعلم الطبائع، قد يستدل بخلق هذا الشخص على شيء من أخلاقه، على شيء من طبائه. فمثلا يستدل بهذا الخلق على أن هذا مرح أو هذا سريع الغضب أو هذا. الشاهد أن الفراسة ليست من ادعاء علم الغيب. نعم. ومن زعم أن صفاته قائمة بصفاته ويشير في ذلك على غير الأيد والعصمة والتوفيق والهداية، وأشار إلى صفاته عز وجل القديمة، فهو حلولي قائل باللاهوتية والالتحام، وذلك كفر لا محالة. نعم. ومن زعم أن صفاته قائمة بصفاته، أن صفات الله عز وجل قائمة بصفات هذا المخلوق، ويشير ذلك إلى غير الأيد أي القوة أو العصمة والتوفيق والهداية التي هي من الله عز وجل. العصمة كون الله عز وجل يعصم هذا الشخص أو يوفق هذا الشخص أو يهدي هذا الشخص، ليس معناه أن هناك شيء من الإله حل في هذا المخلوق، لا. لكن من زعم لا أن شيئا من صفات الله عز وجل، سمع الله، بصر الله، قوة الله، نعم، حلت فيه، يقول المؤلف فهو حلولي، من أهل الحلول القائلين أن الرب حال في المخلوق، قائل باللاهوتية. اللاهوتية نسبة إلى اللاهوت، ومراد المؤلف أن من زعم أن صفات الله قائمة بصفاته فهو قائل بمذهب فرقة النسطورية كما سيأتي. النسطورية يزعمون أن اللاهوت الذي هو الجزء الإلهي حل في الناسوت الذي هو الجزء البشري الذي يمثله عيسى عليه السلام. نعم. ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة، من قال ومن قال إنها غير مخلوقة فقد ضاها قول النصارى النسطورية في المسيح، وذلك كفر بالله العظيم. نعم. وأن الأرواح كلها مخلوقة بمعنى أنها ليست قديمة، وفي هذا رد على بعض الرافضة وزنادقة الصوفية والفلاسفة الذين زعموا أن هذه الروح قديمة وليست مخلوقة. يقول فقد ضاها قول النسطورية في المسيح، وذلك كفر بالله العظيم. وذلك أن النسطورية وهي فرقة من النصارى تنسب إلى نسطور الحكيم، وهو أول من حرف الأناجيل، زعم أن الكلمة التي هي الروح قديمة وليست محدثة، يعني ليست مخلوقة، فهي قديمة بقدم الله عز وجل. نعم. ومن قال إن شيئا من صفات يزعم أن هذه الروح لا زالت متولدة من الله عز وجل، لكن اتحادها بجسد المسيح تأخر، واضح؟ تأخر إلى ولادة المسيح. أما أصل الكلمة التي هي الروح، روح المسيح عليه السلام، فهي قديمة بقدم الله عز وجل. نعم. ومن قال إن شيئا من صفات الله عز وجل حال في العبد وقال بالتبعيض على الله فقد كفر. نعم، من زعم أن شيئا من صفات الله، أي بعض صفات الله عز وجل، حال في شيء من المخلوقات فقد كفر. نعم. والقرآن كلام الله ليس بمخلوق ولا حال في مخلوق، وأنه كيفما تلي وقرئ وحفظ فهو صفة الله عز وجل، وليس الدرس من المدروس ولا التلاوة من المتلو، لأنه عز وجل بجميع أسمائه وصفاته غير مخلوق، ومن قال بغير ذلك فهو كافر. وهذا تقدم الكلام، أن القرآن كلام الله غير مخلوق، حيثما تلي أو حفظ أو درس، نعم، أو كتب، فهو كلام الله. وكلام الله ليس هو هذا الصوت، وليس هو هذا المداد الذي كتب به الكلام. كلام الله الذي تكلم به حقيقة ونزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمته، فهو كلام الله حيثما تصرف، صفة له سبحانه وتعالى. نعم. وأن القصائد بدعة ومجراها على قسمين. ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة، هذه تكلم عليها الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، فوفى في هذه المسألة. القراءة الملحنة التي تخرج عن الحد الشرعي ويبالغ فيها، لا شك أنها بدعة، لم تؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم تؤثر عن أصحابه رضي الله عنهم. التكلف في التلحين بقراءة القرآن والخروج بها عن الحد الشرعي الثابت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا شك أن ذلك بدعة. نعم. وأن القصائد بدعة ومجراها على قسمين، فالحسن من ذلك من ذكر آلاء الله ونعمائه وإظهار نعت الصالحين وصفة المتقين، فذلك جائز، وتركه والاشتغال بذكر الله والقرآن والعلم أولى به، وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات فاستماع ذلك على الله كفر، واستماع الغناء والرباعيات على الله كفر، والرقص بالإيقاع ونعت الراقصين على أحكام الدين فسق، ولا أحكام التواجد والنغام لهو ولعب. نعم، كل هذه مما ابتلي بها بعض المنتسبين لهذه الطائفة، أعني الصوفية، وهي التعبد بالله عز وجل بطرق ليس لها أصل في الكتاب ولا في السنة، ولم يعرف ذلك عن سلف الأمة، بل هو مما فتح به الشيطان عليهم بابا، فتعبد الله عز وجل أو عبد الله عز وجل بما لم يشرعه رسوله. قال وأن القصائد بدعة، مقصود بالقصائد التعبد لله عز وجل بهذه القصائد، لا شك أنه بدعة. ثم ذكر أن هذه القصائد مجراها على قسمين، فالحسن منها حسن والقبيح منها قبيح، ولهذا قال فالحسن من ذلك من ذكر آلاء الله ونعمائه وإظهار نعت الصالحين وصفة المتقين، فذلك جائز، لكن تركه والاشتغال بغيره أو الاشتغال بذكر الله عز وجل وبقراءة القرآن وبالعلم الشرعي، لا شك أن ذلك أفضل وأولى. يقول وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات فاستماع ذلك على الله كفر، بمعنى أن وصف الله عز وجل بصفات المخلوقات من المرئيات وغيرها أن هذا كفر، وسيوضح هذا الكلام المجمل الأسطر القادم. هذا معنى قوله وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات فاستماع ذلك على الله كفر، بمعنى أن يوصف الله عز وجل بصفات المخلوقين في هذه الأبيات الشعرية، ثم يبدأ هؤلاء يترنمون الأصوات ويزعمون أنهم يتعبدون الله عز وجل بذلك، يقول هذه كفر، لأنهم وصف الله بصفات البشر، بصفات الخلق، بصفات المحدثات. يقول واستماع الغناء والرباعيات. الرباعيات هي منظومة شعرية تتألف من أربعة أشطر، كل أربعة أبيات تكون قافيتها واحدة، فهذه الأربعة قافيتها النون ثم بعدها الميم. كانوا أو بعض أهل التصوف يرددون هذا الغناء وهذه الرباعيات ويسمونه استماع، يتعبدون الله عز وجل بهذه الأعمال المبتدعة. يقول واستماع الغناء والرباعيات على الله كفر، بمعنى أن تكون وصف هذه المخلوقات بهذه الهيئة، بهذا الغناء وبهذه الطريقة، هذا كفر، حتى وإن زعموا أنهم يتقربون إلى الله عز وجل بذلك، لأنهم وصفوا الله بما يتنزه عنه. يقول والرقص بالإيقاع ونعت الرقاصين على أحكام الدين فسق، بمعنى والرقص على الإيقاع، الرقص على إيقاع الدفوف وما شابهها، وهذا أيضا موجود عند طوائف من أهل التصوف، يضربون الدفوف ويقومون يتراقصون مع أنغام هذه الدفوف ويزعمون أنهم في حالة تواجد تعبد إلى الله عز وجل. قال هذا الأمر فسق، وأيضا نعت الرقاصين على أحكام الدين فسق، بمعنى وصف هؤلاء الرقاصين أنهم من الأولياء أو الأتقياء أو المؤمنين أو العباد أو الزهاد، هذا فسق لا يجوز، لأن هؤلاء حقيقة فسقة، لأن هذه الصفات صفات الفساق. وعلى أحكام التواجد، التواجد أيضا من مقامات الصوفية ومصطلح من مصطلحات الصوفية، وهو يقولون من وجد وجدا أو وجدا بالفتح يعني الحب، وبالكسر يعني الحزن. عندهم التواجد عند الصوفية استجلاب الوجد بالذكر والتفكر، يجتمعون وإما أن يغنوا ويرقصوا ويطربوا، أو يقومون يرددون بعض الأذكار جماعيا أو حتى فرديا ذكر مخصوص، يزعمون أنهم يستجلبون بذلك تعالى الله الروح الإلهية، وأنهم يرتفعون عن هذا العالم ويحلقون عن هذا الوجود إلى عالم آخر. ولهذا أحيانا عن طريق هذا الوجد يصلون إلى حالة ما يسمى إيش؟ الاصطلام، السكر، مصطلحات صوفية، يغيب الواحد عن الحالة الموجودة والناس الموجودين ويعيش في عالم آخر، حتى أحيانا يزعم أنه خلاص الآن بدأ يعيش مع الحضرة الإلهية، وكل هذا مما لبس به الشيطان على هؤلاء. نعم. وحرام على كل من سمع القصائد والرباعيات الملحنة الجاري بين أهل الأطباع على أحكام الذكر، إلا لمن تقدم له العلم بأحكام التوحيد ومعرفة أسمائه وصفاته وما يضاف إلى الله تعالى من ذلك مما لا يليق به عز وجل مما هو منزه عنه، فيكون استماعه كما قال يستمعون القول. نعم. من سمع هذه القصائد وهذه الرباعيات كسماع سائر الشعر وسائر الأبيات، فكما سبق أن ذكره المؤلف الحسن منه حسن والقبيح منه قبيح، بس بشرط أن لا يتعبد الله عز وجل بهذا الأمر، وبشرط أيضا أن لا تتضمن هذه الأبيات وصف الله عز وجل بما يتنزه عنه. ولهذا قال فيكون استماعه كما قال تعالى يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كسائر القول، يستمعه المؤمن فيأخذ بالحسن ويدع القبيح. نعم. وكل من جهل ذلك وقصد استماعه على الله عز وجل على غير تفصيله فهو كفر لا محالة. فكل من جمع القول وأصغى بالإضافة إلى الله فغير جائز إلا لمن عرف ما وصفت من ذكر الله ونعمائه وما هو موصوف به عز وجل ما ليس للمخلوق فيه نعت ولا وصف، بل ترك ذلك بل ترك ذلك أولى وأحوط. هذا كل الشرح للكلام المتقدم، أن الرباعيات إذا اشتملت على وصف الله بما يتنزه عنه من وصف المخلوقات فهذا لا يجوز، هذا هو الكفر. نعم. والأصل في ذلك أنها بدعة والفتنة يعني التعبد الله عز وجل بهذه القصائد وبهذا الرقص وبهذا التواجد وبهذا الاستماع، أن الأصل فيه أنه أقل ما فيه أنه بدعة. نعم. والفتنة بها غير مأمونة، إلى أن قال: واتخاذ المجالس على الاستماع والغناء والرقص بالرباعيات بدعة، وذلك مما أنكره المطلبي المطلبي محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، وذلك مما أنكره المطلبي ومالك والثوري ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وإسحاق، والاقتداء بهم أولى من الاقتداء بمن لا يعرفون في الدين ولا لهم قدم عند المخلصين. نعم، يعني أن التعبد الله عز وجل بهذا الاستماع المحدث المبتدع مما أنكره الأئمة والعلماء، وذكر منهم الشافعي ومالك والثوري ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وغيرهم. نعم. وبلغني أنه قيل لي بشر بن الحارث: إن أصحابك قد أحدثوا شيئا يقال له القصائد، قال: مثل عيش؟ قال: مثل قوله: اصبري يا نفس حتى تسكني دار الجليل. فقال حسن: وأين يكون هؤلاء الذين يستمعون ذلك؟ قال: قلت ببغداد. فقال: كذبوا، والذي لا إله غيره لا يسكن بغداد من يسمع ذلك. نعم. يقول: بلغني أنه قيل لبشر بن الحارث، وبشر الحافي الذي يعظمه الصوفية لزهده وعبادته وعلمه، وقد أثنى عليه الإمام أحمد وهو من الزهاد الذين زهدهم موافق للسنة. إن أصحابك قد أحدثوا شيئا يقال له القصائد، قال: مثل إيش؟ قال: مثل قولهم، يعني يرددون هذا الكلام يترنمون به: اصبري يا نفس حتى تسكني دار الجليل، أي دار الجنة. فقال حسن: لكن أين يكون هؤلاء الذين يستمعون ذلك؟ قال: قلت ببغداد. قال: كذبوا، والذي لا إله غيره لا يسكن بغداد من يسمع ذلك. وذلك أن بعض أهل الزهد وأهل العلم كانوا ينكرون السكنى ببغداد آنذاك، والسبب أن بغداد كان الغالب على أهلها الترف والفسق واللهو، ولهذا كانوا يرون أن السكنى في مثل هذه المدن ليست من صفات الصالحين الزهاد، لأنه لا بد أن يتأثر بهذه الحياة المترفة. نعم. ولعلنا نقف على ذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.